أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن الصيام لا يدخل ضمن الأعمال التي يذهب أجرها إذا تعدى فاعلها على الناس في الدنيا ولم يتب من ذلك؟ لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم، هذا قول في شرح الحديث. بعض العلماء شرح الحديث بهذا، لأن الصيام يدخره الله للصائم ولا يقتص منه الغرماء، لأنه سر بين العبد وبين ربه، فاحتفظ الله به لصاحبه وأدخله به الجنة، ويرضي الخصوم والغرماء بما شاء من فضله سبحانه وتعالى. الله ما تضيع عنده المظالم، لكنه يعوضهم من فضله سبحانه وتعالى. نعم.